نعم. وقرأت في سنن أبي داود حديث طلحة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. إيه نعم. وعن عطاء وعن عطاء قال: آخرة الرحل ذراع فما فوقه أو فوقه. ما في تعارض، لأن أنت تتصور مؤخرة الرحل ما هو؟ العود. إيه العود، فالعود هذا مش الله خلقه بطول واحد. أي نعم. يعني قد يتراوح ما بين الشبر فزايد. أي نعم. يعني ظننت أنه في لغة العرب هو أنه كان ذراع. لا مو شرط.